إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. يا شيخ حفظكم الله، هذه السائلة تقول: الولد الصغير في العمرة هل يكون محرم؟ وما هو السن المناسب في ذلك ليكون محرما؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المحرم لابد أن يكون بالغا عاقلا، والبالغ هو الذي تم له 15 سنة أو أنزل منيا أو نبتت عانته. ومن لم يبلغ لا يصلح أن يكون محرما. وإذا لم يكن للمرأة محرم فإنه لا يحل لها أن تعتمر ولا أن تحج. الصغير هل تنتفي فيه الخلوة يا شيخ؟ والله بعض العلماء يقول إذا كان الصغير يعني له 10 سنوات أو نحوها، وأنه إنسان ذكي فطن، فإنه لا فإن تزول به الخلوة. بعضهم يقول لابد أن يكون بالغا عاقلا. طيب أحسن الله إليكم. معنا مكالمة الآن، تفضل. أحسن الله إليكم يا شيخ، هذه سائلة على الخط تقول في سؤالها بأنها إذا جاءت تصلي تتكلف بالوضوء، وأيضا عند تطهير الملابس عند لمسهن تذهب مرة ثانية وتتطهر، هل من توجيه حول سؤال هذه السائلة وكثير من الأخوات؟ نعم، التوجيه لهذه المرأة وأمثالها أن تستعين بالله من الشيطان الرجيم، وأن يكون لديها عزيمة قوية في مدافعة هذا الوسواس، وأن تعلم أن الأصل الطهارة، فلا تغسل الثياب ولا المصلى ولا البدن إلا إذا تيقنت النجاسة. وأما مجرد الوهم هذا لا عبرة به. ولتعلم السائلة ومن يسمع لأن الإنسان إذا استدرج على الوسواس فإن ذلك يؤدي إلى خطر عظيم، ربما يلحق الوسواس في صلاته حتى يبقى لا يستطيع أن يكبر تكبيرة الإحرام ولا أن يصلي. على هذه المرأة أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن يكون لديها عزيمة قوية يدافع بها هذا الوسواس. كما أني أنصحها هي وغيرها بأن تحرص على قراءة الأوراد الشرعية مثل آية الكرسي والآيتين في آخر سورة البقرة، وقل هو الله أحد والمعوذتين. فإن من قرأ الأوراد الشرعية التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت حرزا له من الشيطان. لكن لما أعرض كثير من الناس اليوم عن قراءة هذه الأوراد أو صاروا يقرؤون أورادا بدعية ما أنزل الله بها من سلطان تسلطت عليهم الشياطين الوساوس والأوهام والتخيلات، حتى صار الواحد منهم إذا أصيب بالزكام قال إن فيه مسا من الجن أو شيئا من العين أو شيئا من السحر، وذلك بسبب إعراضهم عن الأوراد الشرعية حتى استولت عليهم الشياطين، فحصلت هذه المضار العظيمة التي أصبحت عند كثير من الناس وكأنها حقائق وهي في الحقيقة خيالات لا أصل لها. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. ومعنا مكالمة. السلام عليكم. وعليكم السلام. أحسن الله إليك يا شيخ، بالنسبة لإخراج الزكاة هل هو تخرج عن طريق الصاع ولا بالكيلو؟ يعني قصدك زكاة الفطر؟ نعم، زكاة الفطر والكفارات أيضا. بالصاع أحسن، الصاع أحسن. نعم نعم، لأن الكيلو يختلف الموزون بالثقل والخفة. نعم، لذلك الصاع أحسن. لكن لو أخرج أحسن لك بالكيلو؟ لو أخرج بالكيلو فالعلماء يقولون نعم إن الصاع النبوي نعم 2000 كيلوين و40 غرام. كيلوين واربعين غرام الصاع؟ نعم، كيلوين واربعين غرام، لكن بأي شيء؟ بالبر الرزين. الرزين يعني الدجن الجيد. نعم، هذا هو. أحسن الله. وبالنسبة أحسن لك للأرز، يعني يخرج أيضا الأرز؟ بارك الله فيك، ما ندري هل هو أثقل من الحنطة ولا لا، ولذلك أنا قلت لك أن الاعتبار بالمكيال أحسن. وكذلك أحسن لك بالنسبة للتمر، أحيانا يكون التمر مكنوز يكون ثقيل، أو تمر مفرد يكون خفيف. هذه بعد حتى هذه ما يهم، يعني إذا اعتبرت المكيال ما يهم، والتمر المكنوز ما يمكن يكال، لابد بالوزن، وإذا كان لابد بالوزن تزود الوزن عشان الثقيل، لابد يزود الوزن شوي. أحسن الله عليك. وبالنسبة أحسن لك دعاء القنوت، أي نعم، هل السنة رفع اليدين؟ أي نعم، لو دعا من دون رفع يدين فلا بأس، كما أنه لو دعا من دون رفع اليدين في غير الصلاة في غير القنوت لا بأس. طيب الأفضل نعم أن الإنسان يرفع يدين. وبالنسبة أحسن الله إليك لتفريق بعض العلماء بين رفع اليدين في الدعاء بعد الفريضة وبعد النافلة، حيث يقولون بعد الفريضة رفع اليدين بدعة وبعد النافلة ليس بدعة، وش وجه التفريق أحسن الله إليك؟ أولا بارك الله فيك، اعلم أن الدعاء قبل السلام هو السنة وهو الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال حين ذكر التشهد ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. فهمت ولا لا؟ نعم نعم، هذه واحدة. فلا دعاء بعد السلام لا في الفريضة ولا في النافلة، يعني الأفضل قبل السلام قبل أن يسلم، لأنه ما دام الآن بين يدي ربه يناجي ربه أحسن له. أما الفريضة فقد قال الله تعالى إذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله. نعم. فلم يكن الرسول يدعو بعد الفريضة، ولم يكن يدعو بعد النافلة أيضا. الدعاء قبل السلام كما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا بأس أن الإنسان يرفع يديه ويدعو أحيانا، أما دائما كما يفعله العوام عندنا من حين ما يصلي النافلة يرفع يديه ويدعو، هذا ما ليس له أصل. يعني أحسن عليك يكون بدعة رفع اليدين بعد الفريضة أو النافلة؟ والله كلمة بدعة ثقيلة علي، لكن أقول لا يدعو، إذا أراد أن يدعو يدعو قبل السلام. وبالنسبة لرفع اليدين لو دعا؟ ما في شيء، رفع اليدين رفع اليدين من آداب الدعاء. لا قصدي بعد الفريضة مباشرة، يعني فيها شيء؟ نعم، خالف أمر الله، لأن الله قال فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله، ولم يكن الرسول يدعو بعد الفريضة إلا الاستغفار ثلاثا من حين ما يسلم، وهذا الاستغفار يتعلق بالصلاة، لأن الإنسان قد يكون أتى بالصلاة على غير الوجه الأكمل فيستغفر الله. جزاك الله خير يا شيخ. الله يبارك فيك. السلام عليكم. الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي النافلة ويصلي الوتر وغيرها، ما حفر عنها أنه دعا بعد السلام أبدا. نعم. بما أعلم إلا حينما فعلت قريش به ما فعلت لما كان ساجدا تحت الكعبة. نعم. وأتوا بسلام ناقة ووضعوها على ظهره وقام أتم صلاته ثم رفع يديه يدعو عليهم. هذا إنما فعله من أجل أن يرهب هؤلاء الكفار. وقول أحسانك اللهم عيني على ذكرك ليس دعاء؟ بلى دعاء، لكن متى يقال؟ بعد السلام. لا، يقال قبل السلام. بعد السلام؟ قبل السلام هذا؟ قبل السلام اختم به التشهد. يعني أحسانك يدعو حتى لو أطال؟ اي نعم، لو أتأخر بعد السلام كثيرا. جزاكم الله خير. والإمام أيضا لا يطيل على الناس فيشق عليهم. لا، بالنسبة للنافلة لو يتنفل لوحده وأطال في الدعاء، يتنفل لوحده وأراد أن يدعو قبل أن يسلم لو بقي ساعتين أو ثلاثة فلا حرج. الله أكبر. جزاك الله خير. خير يا شيخ. بارك فيك. أحسن الله إليكم. معنا مكالمة، تفضل. نعم نعم، سائل. السلام عليكم. وعليكم السلام. الشيخ محمد. نعم. والله في بعض الأسئلة خاصة برمضان بالنسبة للأدوية. تفضل. أول حاجة اللي هي بالنسبة لأطرات الأنف والعين. أطرة العين لا بأس بها. حتى لو سقطت في الحلق؟ حتى لو وصلت إلى الحلق. نعم. وقطرة الأنف؟ قطرة الأنف لا تصل إلى الحلق، امنعها. بمعنى أن قطر قطرة قطرة. نعم. شيئا يسيرا. نعم. لا تفطر. حتى تصل إلى الحلق. حتى لا تصل إلى الحلق. نعم. طب بالنسبة للبخاخات اللي هي بتستعمل في بعض الأمراض زي الأزمات الصدرية عن طريق الفم أو الأنف؟ لا بأس بها. لا بأس بها. نعم. طب بالنسبة للتحاميل الشرجية؟ لا بأس بها. طب شكرا شيخ محمد. أحسن الله إليكم يا شيخ. تفضل. شكرا يا أخي. يا شيخ محمد. نعم. هذه الأخت السائلة معنا على الخط تستفسر عن كفالة اليتيم في وقتنا الحاضر، هل هذا ينطبق على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الحديث الذي أشارت إليه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أنا وكافل اليتيم كهاتين. نعم. وقال بأصبع السبابة والوسطى. لكن كفالة اليتيم أن يحتضنه الإنسان، أن يحتضنه الإنسان ويقوم بكفايته، كما قال الله تبارك وتعالى وكفلها زكريا. الله أكبر. وأما ما هو مشهور الآن من الصدقة على الأيتام فهذا من باب إطعام المسكين وليس من باب كفالة اليتيم. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. من هندسة الصوت تقبلوا تحيات زميلي سعد بن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.